قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال أو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. حقيقة ربما بعض الناس تسأل احنا ليه نقينا السلسلة بالعنوان ده وليه بنتكلم عن الموضوع ده بالذات. حقيقة أولا موضوع ليه سببين. السبب الأولاني أكيد يعني كل من يعيش في أي مكان في أقطار العالم كله أكيد حاسس إن في فجوة كبيرة جدا النهاردة بين القول وبين العمل، بين الإسلام وبين الأخلاق. محتاجين إن احنا فعلا نطبق الإسلام واقع عمل، نعيش الأخلاق كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. متعرفين الإسلام يا جماعة دعوة أخلاقية، قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت لأتمم صالح الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي أكيد حضرتك محتاج إن انت فعلا تقول أنا عايز أعيش الأخلاق دي كلها، ومحتاج أشوف الأخلاق من الناس كلها قدامنا. محتاجين نعيش خلق النبي محمد، كان النبي قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وسمينا الموضوع كوكب تاني علشان نحس إن احنا بنرتقب أرواحنا من كوكب الأرض اللي مليان كذب وزور وغيبة ونميمة ورياء ونفاق لكوكب تاني خالص نعيش فيه الأمل ونعيش فيه الأخلاق الجميلة السامية، ونسمو بأرواحنا لأخلاق النبي عشان نقرب أكتر وأكتر من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أحاسنكم أخلاقا. تعال أخوي وحبيبي كالعادة بنركب سفينة الفضاء ونطلع عشان نوصل لكوكب جديد نعيش فيه معنى جميل وخلق جميل. تعالوا نعيش النهاردة مع كوكب الرضا. الله أكبر، اللهم ارزقني وإياكم الرضا يا رب العالمين. أخوي وحبيبي نعمة كبيرة جدا ان انت تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى، وراضي عن قضاء الله، وراضي عن الرزق اللي ربنا بيسوقه اليك، وراضي عن امر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، ان انت تكون راضي بالاوامر والنواهي، ان انت تكون عبد لله. يعني مجمل الموضوع انت راضي عن ربنا، ربنا اعطاك المال انت راضي، حرمك من المال انت راضي، اعطاك الذرية انت راضي، حرمك منها انت راضي، جوزك ما جوزكش، كل الاحوال انت مطلوب منك ان انت تكون عبد لله سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنه عنكم يا رب العالمين. تعالوا حبايبي وإخواني وأخواتي نتعرف على سكان كوكب الرضا. أكيد أول قصر لا يمكن ننساه أبدا أبدا أبدا اللي هو قصر سيدنا أيوب عليه السلام، يعني اللي ربنا ضرب به المثل في الصبر على البلاء. سيدنا أيوب عليه السلام ابتلي يا جماعة بمرض شديد جدا جدا، لكم أن تتخيلوا أنه قعد 18 سنة في المرض، لدرجة أن زوجته قالت له ألا تدعو الله وأنت نبي كريم، ألا تدعو الله عز وجل أن يرفع عنك البلاء؟ فقال لها بكل يعني بكل حياء وخجل وحب لله سبحانه وتعالى، قال لها لقد عشت في العافية 70 سنة وعشت في البلاء 18 سنة، فإذا اكتملت سنوات البلاء 70 سنة سألت ربي أن يعافيني. سبحان الله، حتى عند الطلب لما طلب الشفاء يعني جابها كده بصيغة كده جميلة، رب أني مسني الضر، خد بالك أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مجرد ان هو بس يعني بيعرض بالكلام كده لانه يعلم مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ويأتي الامر من المولى عز وجل بان يركض برجله، هذا مغتسل بارد وشراب، فيضرب برجله فتنبع عين يشرب منها ويغتسل منها ويكون الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ويأتي الشفاء من عند المولى عز وجل. شيء عجيب جدا جدا صبر سيدنا ايوب، كان يضرب بالمثل الى يوم القيامة، يقول لك عنده صبر زي صبر أيوب عليه السلام. ربنا يرزقنا وإياكم الصبر والرضا اللي كان في قلب سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القصر الثاني الجميل اللي طبعا ما نقدرش ننساه أبدا برضو قصر عروة بن الزبير. كان يعني الحقيقة عروة بن الزبير يضرب به المثل العجيب جدا جدا يا جماعة في الصبر. عروة بن الزبير باختصار شديد جدا كل اللي حصل له إيه؟ أنه كان في زيارة لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان في بلاد الشام، ويقال أنه كان في زيارة للوليد ابن عبد الملك. فالمهم راح له زيارة، فأثناء الزيارة دي حصل له بلاء شديد جدا، جاله مرض يعني شبيه بمرض الغرغرينة، وأمر الطبيب بقطع رجلهم. فما كان منهم إلا أن قالوا له نسقيك كأسا من المرقط، حاجة كده زي مخدرة يعني، علشان حتى لا تشعر بألم القطع. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة بدأتم في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. وقام عروة بن الزبير يناجي ربه عز وجل. عروة بن الزبير يا شباب وأخوات وأبائنا وأمهاتنا، كان بيقرأ كل يوم 7 أجزاء قرآن، وكان يقوم بنفس الأجزاء اللي هو قرأها بالنهار. فكان بيقرأ جملة ما يقرأه من القرآن 14 جزء كل يوم يعني، ويقال إن هو كان بيقرأ 15 جزء كل يوم، شيء عجيب جدا يعني نصف القرآن تقريبا. عروة بن الزبير لم يترك الصيام حتى في اليوم اللي مات فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح: ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. عروة بن الزبير أقام يناجي ربه عز وجل ويستشعر حلاوة وطعم الإيمان والصلاة اللي قال عنها حبيبنا وتصلى عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قام يصلي ويناجي ربه عز وجل، وبمجرد ما سجد لله سبحانه وتعالى بدأ في قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قال له الناس: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك. يا خبر أبيض، إيه اللي حصل لابنه؟ قالوا: فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فما كان من عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة إلا أن توجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وأدم النعمة قبل النقمة. قال: أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. ثم أنشد يقول: فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصاب أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ده كان القصر الثاني لعروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. القصر الثالث لصحابي جليل وهو عمران بن الحسين. عمران بن الحسين ورد حديثه في صحيح مسلم إنه جاله مرض شديد جدا، قال عنه الإمام النووي رحمه الله رحمة الله أن عمران بن الحسين أصيب بمرض البواسير، وقالوا له: علاجك في الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن أنهى أمتي عن الكي. فمنع نفسه عن الكي وظل متوكلا على الله عز وجل يأخذ بأسباب أخرى غير الكي، إلى أن جاءت الملائكة في كل يوم عند السحر كانت تصافحه وتسلم عليه. يقول عمران بن حسين المطرف يقول له: ألا أعلمك بأمر لعل الله عز وجل أن ينفعك به؟ قال: أخبرني. قال: إنه قد سلم علي، الملائكة كل يوم بتسلم علي، فاكتويت، فلما اكتويت ذهب التسليم، فلما تركت، خد بالك بقى من الكلام، فلما تركت الكي عاد التسليم مرة أخرى. في رواية تانية جميلة جدا عن أن عمران بن الحسين كان جاله مرض الاستسقاء في البطن، وقعد يا جماعة الخير ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب ويشفي كل مريض مسلم، قعد في البلاء دوت 30 سنة يعني طريح على الفراش، لدرجة أنه ما قدرش يتحرك، لدرجة أن هم يعني عملوا له فتحة في السرير ربنا يعافينا ويعافيكم من أجل أنه يقضي حاجته. فدخل عليه مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لحال عمران بن الحسين، فقال له عمران: ما الذي يبكيك يا أخي؟ قال: تلك الحالة الشديدة التي أنت عليها، يعني أنت في حالة جديدة جدا، فأنا صعبان علي أن أنت تبقى في الحالة ديت. قال: يا أخي هون عليك، والله إن أحبه لله أحبه لنفسي، اللي ربنا يحبه أنا بحبه، لو ربنا يحب أن أنا أفضل على الحالة ديت 100 سنة فيبقى حبيب إلى قلبي أن أنا أكون في الحالة اللي ربنا حبها لي سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أحدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به، ولكن أكتم عني حتى أموت، يعني خليك كاتم الحديث ده ما تقولش لحد خالص لحد ما أموت. قال: ما هو؟ قال: إن الملائكة، خد بالك بقى، إن الملائكة تزورني كل يوم في الصحر، فأنا الناس بها، بستأنس بملائكة الرحمن وتسلم علي فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، وإنما هو سبب تلك النعمة الجسيمة التي تأتيني من عند الله سبحانه وتعالى. ده كان القصر الثالث الجميل لعمران ابن الحسين اللي توكل على الله حق التوكل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000، لو تفتكروا حضراتكم حديث البخاري ومسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 لا يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فذكر صفاتهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون. يعني إيه لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية. إيه ده؟ هو يعني الشيخ محمود هو طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، طلب الرقية مش حرام، لكن يخرج الإنسان من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعشان كده بقول لإخواني وأخواتي يا ريت ما حدش يحوج أخوه يطلب منه رقية. أنت لما تشوف أخوك خش على طول ورق أخوك وكرمه بالرقية ديت، ربنا يبارك فيك وهو كمان يرقيك من غير ما حد يطلب من حد عشان ما نطلعش من دائرة 70,000. أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وده اللي فسر لنا ليه عمران بن الحسين رفض الكي رضي الله عنه وارضاه. القصر اللي بعديه لسيدنا وحبيبنا يعني الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص مجاب الدعوه، كلنا عارفين كده، لان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك. لو سعد بن ابي وقاص يا ربي دعاك يا ربي استجب دعاءه، فكان دعاءه مستجاب. فسعد بن ابي وقاص في اخر ايامه عمي بصره وكان بيعيش خارج مكة، فعاد إلى مكة في آخر أيامه. فلما وصل إلى مكة كل أهل مكة طبعا عرفوا بقدوم سعد بن أبي وقاص ففرحوا جدا، فكان يخش عليه اللي نفسه أن زوجته تخلف يقول له يا سعد ادعو الله عز وجل لي، فيدعو له فزوجة الرجل تخلف فعلا، ادعو الله أن يشفي ابنتي فيدعي له فربنا يشفي بنته، ادعو الله بكذا، فكان يدعو للناس وربنا يستجيب دعائه. فتقدم شاب صغير اسمه عبد الله بن السائب، فقال يا عم والله إني لأعجب مما يحدث. قال ما الذي يعني يجعلك تعجب يا بني؟ قال يا عم أنت تدعو للناس فاستجيب الله عز وجل دعائك، ألا تدعو الله أن يرد الله عز وجل عليك بصرك؟ شوف الكلام فعلا هو كلام منطقي، يعني أنت سيدنا سعد بتدعو للناس وربنا بيستجيب دعائك، طب ما تدعي ربنا أن ربنا يرد عليك بصرك. فقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. الله أكبر، بيقول له قضاء ربنا، ربنا قضى ان انا يعني بصري يروح، واخد بالك؟ فقضاءه عندي احب الي من ان انا اساله ان يرجع بصري. وده مش معناه يا جماعه ان الانسان لما يطلب من ربنا ان ربنا يرد عليه بصره او يرد عليه عافيته ان ده حرام، لكن سيدنا سعد بن ابي وقاص كان في قمه الرضا والتسليم لامر الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف القصر اللي بعدين. الحقيقه هو قصر مش مكتوب عليه اسم حد، يعني هو رجل احنا مش عارفينه، كل اللي نعرفه عنه انه رجل من بني عبس، من قبيلة بني عبس. ايه قصة الرجل ده؟ قصة الرجل ده ببساطة ان لما حضرتك لما الوليد بن عبد الملك نزل عروة بن الزبير ضيف عنده، وبعدين حصل له الابتلاءات دي كلها، اتقطعت رجله ومات ابنه محمد، فحب ان هو يواسي سيدنا عروة بن الزبير، فطلب من واحد من الناس اللي موجودين في حاشية القصر، قال له ابحث لي عن رجل مبتلى يحكي قصته لعروة بن الزبير عشان نصبره يعني. فبحث فوجد رجلا نازل مع قبيلة، قبيلة بني عبس، نازل معهم في السفر يعني باستراحة شوية، فقالوا إن هناك رجل يعني ليه قصة مؤثرة جدا جدا، قال يعني هاتوه نسمع قصته. فسمع الوليد بن عبد الملك قصة هذا الرجل، فاستحب أو فكر كده أنه هو فعلا لازم القصة دي يسمعها عروة بن الزبير، لأن قصة الرجل كانت فعلا قمة في البلاء. دخل رجل على عروة بن الزبير وإذا بالوليد بن عبد الملك بيقول له يعني احكي لنا قصتك. فقال الرجل والله إني كنت من أغنى الناس، أنا كنت من قبيلة بن عبس، كنت غني جدا جدا، عندي من الشياه بالآلاف، وعندي من الإبل بالآلاف، وعندي من البقر بكذا، وعندي من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، وعندي أربع زوجات، وعندي مش عارف حوالي 30 ولد وبنت، وعنده يعني خيرات الدنيا كلها. قال فخرجت، خد بالك بقى، فخرجت للصيد، فلما عدت وجدت السيل قد خرب الديار وقتل الدواب وقتل كل أهلي ولم يبق شيئا إلا طفلا صغيرا من أولادي وجملا يعني فقط، هو يعني ما يعني كله مات، السيل جه وكان أهله نايمين، الثلاثين ولد والزوجات الأربعة كلهم ماتوا، ما فضلش غير طفل صغير السيل حمله لحد ما وصل على جذع نخلة كده وفضل موجود عليه، هو طفل رضيع. سبحان الله. وجمل ربنا نجاه من بين هذا الكم الهائل من الخراب. قال فلما رجعت يعني استرجعت وقلت الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأردت أن أدرك الجمل. فبيقول لما أردت أن أدرك الجمل بيقول فوجدت ان طب اروح الحق الجمل، طب الحق ابني الاول، فرحت عشان اجيب ابني اللي هو الطفل الصغير. قال فبينما انا اعد حتى ادرك ابني واذا بالذئب يسبقني وياكل الولد. الذئب يسبق هذا الرجل ويروح واكل الطفل الصغير. قال فقلت يعني انا لله وانا راجعون، يعني خلاص ما اكتملت بقى المصيبه. فقال قلت اجيب بس الجمل او الناقه ديت عشان حتى احترب لبنها واشربه واعيش بقى اقضي حياتي بها يعني وكده. بيقول رحت اجيب الجمل واذا بالجمل يضربني برجله في عيني فتعم فيعم بصري، ففقد اهله وماله واولاده ودوابه وكل شيء حتى بصره. فقال له الوليد بن عبد الملك فكيف وجدت نفسك؟ قال أحمد الله على كل شيء، أحمد الله والله لو خسف الله بي الأرض أو أمر الجبال أن تطبق فوق رأسي أو أمر البحار أن تبتلعني ما زدت إلا حمدا وشكرا لربي عز وجل. فكان يعني كان حديثه يعني سبب تسلية عظيمة جدا لعروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة أن نعمة التسلية نعمة عظيمة جدا، إن الإنسان لما يبتلى ابتلاء معين إنه يشوف غيره مبتلى بنفس الابتلاء فيصبر، مش هيفرح في مصائب الناس لكنه يصبر ويتسلى بما يحدث للناس، إنه مش هو الواحد اللي أصيب، فلان أبوه مات، طب ما ناس كتير يعني أباها ماتوا، فلان ابنه حصل له كذا، طب ما ناس كتير أبنائهم برضو أصيبوا وهكذا. فالتسلية نعمة عظيمة جدا من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. لكن كان أعظم قصر بقى موجود في هذا الكوكب كوكب الرضا، ما هوش قصر سيدنا أيوب ولا قصر سيدنا عمران بن الحسين ولا قصر حد، كان أعظم قصر هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرضى خلق الله عن الله جل وعلا، كان راضيا في الغنى والفقر، كان راضيا في السلم والحرب، كان راضيا في الصحة والمرض، كان راضيا في الشدة والرخاء، يعني عانى النبي من مرارة اليتم وكان راضيا عن الله، افتقر حتى ما يجد الدقل رضيء التمر وكان راضيا عن الله، كان يربط على بطنه حجر من الجوع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وكان راضيا عن الله، اقترض شعيرا من رجل يهودي ورهن درعه عنده على 30 صاعا من شعير وكان راضيا عن الله، كان يمر عليه 3 أيام لا يجد حتى رضيء الخبز من الشعير وكان راضيا عن الله، وكان راضيا عن الله يوم ماتت خديجة ويوم أن مات عمه أبو طالب، كان راضيا عن الله يوم أن طرد من مكة صلى الله عليه وسلم هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، كان راضيا عن الله يوم أن ابتلي بحادثة الإفك، كان راضيا عن الله يوم أن ذهب إلى الطائف وضربوه صلى الله عليه وسلم وكان راضيا عن الله، كان راضيا عن الله يوم أن ضرب في غزوة أحد وانكسرت رباعياته وشق جبينه ونزفت الدماء من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكانت نتيجة كل دوت بعد كل هذا الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده المولى عز وجل بأن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى، وجعل الله له منزلة هي أعظم منزلة في الجنة ألا وهي الوسيلة، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو ولكنه تواضع سيد المتواضعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، أخويا وحبيبي وروح قلبي. يا ترى يعني الهمة ارتفعت في قلبك كده وناوي تحجز قصر كبير في قصر في كوكب الرضا ولا لسه مش ناوي؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع الاثنين مع بعض مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخوي وحبيبي عايز أقولك حاجة، إن رضا ربنا عني وعنك أعظم مليون مرة من الجنة نفسها. قال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله شوف قد ايه بيقول لك هي جنات بقى في جنات عدن و لكن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. ولذلك صح في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان اهل الجنه لما يخش الجنه يا رب اجعلنا واياكم منهم. فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى الودود يطلع على اهل الجنه ويقول يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أكيد حضرتك وأكيد حضرتك وأكيد كلكم بتسألوا هو الرضا كم نوع؟ الرضا ثلاث أنواع. أول نوع الرضا بفعل ما أمر به العبد وترك ما نهي عنه العبد، وده واجب بالإجماع إن أنا أكون راضي. هو ربنا أمرني بالصلاة الخمس، بصلي